Thank you. لا يجب أن نرجع إلى القواعد. نعم في صحيح وفرقين شيء لا يقال أنه ينبغي أن نرجع إلى القواعد. الجرح مقدمة للتعديل والتعديل يقبل ممن لا يعرف بمثل تشاغل بالحجم لابد من الرجوع للقواعد. ما ناخذها بالتوصيل لابد من بحث كل راي معنى حده. طيب الكتاب والسنة وفيه من الحج على الذهب والانفراد عن السعي في الأرض ما يخالف أيضا الكتاب والسنة. هذا السلوك الذي يسلكه بعض الجماعات دون الاهتمام بتسوية هذا الإسلام بما دخل فيه سوف لا يثمر البغية التي ينشدها أو تنشدها كل جماعة إسلامية، وإنما ستقوم هذه الدولة بإذن الله على أكتاف وعلى أيدي الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح بإجماع جميع الجماعات

الاحترام نحترمه ونحن أستاذ وكإنسان خدم السنة خدمة لا نظر لها شك، لا أقولها في وجهه، أقولها من ورائه وفي غيبته. كذلك عند ابن تيمية أخبر الشيخ الباري، فإذا رأينا ابن تيمية يقول قال الله قال رسول الله قلنا على الرأس والعين قول الله وقول رسول الله، فإذا خالف قال الله قال رسول الله صدم رأيه بحديث بآية قلنا سلام عليكم، لا نريد هذا الرأي لأنه خالف قول الله. هذا هو منهج السلفيين، يأخذون من الألباني من ابن تيمية من ابن عبد الوهاب من الشافعي من أحمد من أي إمام قال الله قال رسول الله، فإذا رأوا قول أي إمام لأنه يخالف قول الله قول رسول الله قدموا قول الله. وهذا هو منهج القرآن ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح ومنهج أئمة الهدى المتبوعين، أن يقدم قول الله وقول الرسول لقول على كل أقوال الناس، وأن يقدم هدي الله وهدي رسوله على هدي جميع الناس. ومن طلق من هذا المنطلق نرى صاحبي أبي حنيفة قد خالفاه في ثلث المذهب أو ثلثي المذهب، لا اتباعا لهواهم ولا احتقارا لإمامهم، وإنما هو اتباع للحق. وكذلك نرى الشافعي والله لا يجوز أن يقدر من مسلم يخشى الله ويعتقد أن الله سوف يحاسبه على ما يقول. نحن ننصح إخواننا أن يسلكوا هذا المنهج لأنه هو الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة، هو الطريق إلى عزة المسلمين. فإذا لم يسلكوا هذا الطريق فسوف لا يزدادون إلا ذلا وهوانا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا. ونحن نرى هذا الفشل الذريع في حياة المسلمين، حيث أصبحوا أذل الناس وأكثر الناس قد ذهبت ريقهم وتذلوا وأصبحوا مائدة الشهود بعد الإسلام، كل ذلك بسبب بعد عن نهج الله تبارك وتعالى. ونحن بحرصنا على سعادة المسلمين في الدنيا والآخرة نلح ونتحمل كل أذى في مصلحتهم وفيما يسعدهم، فليقولوا ما شاءوا إذا لم يرضوا هذا المنهج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين على الحق، وأن يدفعهم إلى الاعتصام بحبله كما أمرهم الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بالإضافة إلى ما ذكر أخونا الشيخ ربيع بن ربيع حفظه الله، أيضا أنا أؤكد ما قال، وأنا في صحبة الشيخ منذ 30 عاما والحمد لله، وكنا نسمع منه في دمشق ونحن في سن المراهقة تقريبا، وبعد ذلك ونشأنا والتتلمذ عليه جزاه الله خيرا، ونحن نسمع منه ونسمع من علماء دمشق واخرين ونسمع من الجميع، لا نغلق عقولنا على عالم واحد، بل نسمع منهم جميعا، كل من يتيسر لنا من اهل العلم من جميع اقطار الاسلام نسمع منهم، ونحن نناقش الشيخ في مسائل، في كل مسألة نسمعها وقد نرى وجها اخر في خلاف ما يقول. وفي كثير من الاحيان قد نخالف الشيء ونصر على هذه المخالفة، ولا يفسد ذلك بيننا وبينه الود، لاننا نحن اذا فررنا من تقليد الائمة الاربعة ابي حنيفة والشافعي واحمد ومالك رحمهم الله جميعا او غيرهم من الائمة الاعلام، فليس معنى ذلك اننا نفر من تقليد هؤلاء لنقع في تقليد الالباني، ونحن نعلم ان هؤلاء السلف هم افضل عند الله عز وجل من الالباني والله اعلم، نحن لا نفضل احدا على احد، ولكن بشكل عام مسلم ان السلف افضل من الخلف، هذا بشكل عام، واما العلم فلا ندري اين يكون. قد يكون الرجل من الخلق وعنده من العلم ما ليس عند من سلك من احد الناس. ولكن العبرة بالمنهج، والمنهج هو اتباع الكتاب واتباع السنة. ونحن نبرأ الى الله عز وجل من هذه الفرية التي يفترونها علينا، وانما هذا ديدن اتباعهم الذين هم لا يريدون ان يناقشوا في مسألة ما هو المسائل. وقلنا في دمشق حينما نأتي الى احد المسائل ونطلب منه الدليل فيقول انت من اهل الدليل وانت من كذا، وكانوا يعتدون على طلاب العلم الذين يطلبون الدليل. وهذه مشكلتنا معهم، والى الان وليس عندهم الا افتراءات، فانا اياه وانا اليه راجعون. فقال السائل أن كلمة قصيرة فقط حول الموضوع السابق الذي تكلم فيه الشيخان الفاضلان وأحسن في ذلك الكلام جزاهم الله خيرا كثيرا. ليس فقط الأمر كما سمعتم من الصاحبين المذكورين، بل نحن نحب إخواننا طلاب العلم اقتداء بالأئمة واتباعا منا لهم ألا يقلدونا. ونحن نبرأ من كل إنسان يقلدنا تقليدا أعمى، فإذا بدا له أن الصواب مع غيرنا فنحن نحرم عليه أن يقلدنا. ويكفي ما سمعتم من الأستاذين الكريمين، لكن أريد أن أذكر كلمة لأحد أئمة النماذج الأربعة، وهو من أتباع الإمام أبي حنيفة، واسمه عصام البلخي، مترجم في طبقات الحنفية للكنوي عبد الحي اللكنوي وفي غيره. جاء في ترجمته أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فقيل له أنت تخالف إمامك، إمامك يقول بكراهة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فكيف تخالفه؟ انظر الجواب الجميل جدا والمعتدل، يقول الله عز وجل سوف يحاسبنا يوم القيامة على ما أوتينا من علمي. فعلمي الذي وصل إليه هو أن رفع اليدين عند الركوع ورفع من السنة. وأنا أشهد بأن الإمام أبا حنيفة أعلم مني، لكن أنا مسؤول عما علمته ولست مسؤولا عما علمه هو. وإن كان أعلم مني فكل صلحات ما علمه. هذا هو الاتباع الصحيح مع إجبار العلم. فنحن حينما نقول بشيء ما هذا صحيح هذا السنة إلى آخره، لا ندعي أننا أفضل منهم، ولكننا نتبع سبيلهم كما أمرنا الله عز وجل في الآية السابقة وحذرنا من مخالفة سبيل المؤمنين. فسبيل العلم أولا أن لا يقلد بعضهم بعضا إلا للضرورة، وسبيل أتباع الأئمة أن لا يقلد أيضا أئمتهم إلا للضرورة. هذا هو سبيلنا، لا نفرض على أحد أن يقلدنا، بل نحرم ذلك عليه، وعليه أن يتبع الدليل سواء كان معنا أو مع غيرنا. وفي ذلك بلاغ وعبرة لمن كان يريد أن يعتبر. السؤال نطلب منكم ان تتصلحوا بحلول ان لله اعلم. هذا الثاني ايضا ما مما مما لا نقول يا اخواننا نحن لا نثبت لله عز وجل الا ما ثبت في الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. والآية التي تقول إنك بأعيننا أثرها علماؤنا بأنك تحت إشرافنا وعلمنا، وليس يجوز لأحد أن ينسب إلينا أننا نفسر كل آية على ما هم يظنون أننا لا نؤول. نحن حقيقة لا نؤول، لكن هناك بعض النصوص هم يسمون المعنى الظاهر منها تأويلا ونحن لا نسميه تأويلا، بل هو الحقيقة بعينها. هذه الآية إنك بعيننا لا تعني إلا أنك تحت إشرافنا ومراقبتنا وعلمنا ونصرتنا وإعانتنا ونحن ذلك من المعاني والصفات التي اتصف الله عز وجل بها. مثلا قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعبرة التي أقبلنا فيها وإنا لصالحون. هذه الآية لما يفسرونها يقولون هذا مجاز، ومجاز الحذر بتقديره اسأل أهل القرية. هذا التفسير صحيح، لكن نحن لا نسميه مجازا ولا نسميه تأويلا، بل هذه هي الحقيقة. معنى هذه الآية هو الذي يفهمه كل عربي بدون تأويل. المعنى الذي يتبادر من الجملة العربية هو المعنى الحقيقي، وإن اصطلح العلماء أو بعض العلماء المتأخرين فيما بعد أن يسموا مثل هذا الكلام مجازا، لكن العرب الأولون لا يعرفون هذا النوع من المجاز، لأن المجاز بأسرات القائلين بالحقيقة والمجاز، المجاز هو ترك الدلالة الظاهرة أي الخروج عن الحقيقة بقرينة تمثل إلى القول بالمجاز أو بالتأويل. لكن هنا حين يسمع العربي يسأل القرية ما يفهم منها ذلك المعنى الذي قالوا هو مجاز، أي ما يفهم إلا المعنى الصحيح وهو اسأل أهل القرية. فذلك مثلا جرى النهر، النهر في اللغة هو الأكدود الذي يجري فيه الماء، يقولون هذا مجاز، لكن هذا اصطلاح، لأن العربي حينما يسمع جرى النهر ما يفهم أنه جرى الأكدود لوحده دون الماء الذي بل يفهم العبد انما جرى الماء في هذا الاخدود والاخدود ثابت، وهكذا امثله كبيره جدا. لكن بعض الناس يركبون علينا باجتهاداتهم ما شاء الله، وهم يحرمون على انفسهم ان يجتهدوا فيما يجب عليهم الاجتهاد، لما يسمعون اننا لا نقول من الزاد. اذا يلزمكم ان تقولوا بظاهر قوله تعالى انك بعيننا، نحن نقول بما قال به المفسرون كما شرحنا لكم انت. هذا ما يتسير به قوله. نعم. هل معنى هذا انه ما نحتجم في هذه الايه في اثبات العين؟ مش اثبات العين، لا ايه. نعم. يقول الساحر: اقتربت الروايه عنك بالنسبه لمساله الاستهزاء، اتراه ينقسم الى قسمين، عملي واعتقادي، ام هو شيء واحد كله مخرج عن المله؟ ويقول ملاحظه: الاضطراب منشاه من الناقلين. ما شاء الله. فاني اشعر بان الان قضيه خرجت عن الفرد العلميه، وموضوعنا الان الدفاع عن النفوس البريئه المتهمه. أكثر من السؤال كلمة الاستهزاء المجملة، الاستهزاء بماذا لم يفهم، لكن أفهم من دخول جرت بيننا وبين من لا يمشي معنا على منازل. انظروا الآن المسلمين جميعا الى ان يفهموا الاسلام كل ذات مدة على دور الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ما يظلم ان يمشوا معنا بل يتتبعون العثرات بزعمهم. ها انتم تقولون ان الكفر كما قال ابن عباس كفر دون كفر. فترى ماذا تقولون في الاستهزاء؟ هل هو قسمان؟ ان كان يعني الاستهزاء بايات الله والاستهزاء بصفات الله فهو الكفر بعينه لانه يتعلق بعمل هذا الانسان المنبي عن قلبه. لانك لا تستطيع ان تتصور مؤمنا بالله ورسوله حقا ويستهزئ بآيات من آيات الله فكيف اذا كان يستهزئ بشريعة الله كلها. فهذا كفر يخرج مصاحبه من المله.